يا سيدي يا سيدي طه النبي خير البشر يا مثنى عشر ربيع الأول كان ميلاد الحياة في يوم ذكرى مولد الشعب اليمن كله حضر ما فرقتهم عاصفة حزم العدم واللي مرى يا سيدي بنحتفل وبرغم أنف اللي كفر وبرغم أنف اللي مطبع لليهود على الولا من أجل دينك يا رسول الله لو ذقنا الأمر لو حاصرونا عهد ربي ما هزم منه معاه أنا انتصر واللي ظلم لقى علي الله انتصر أنا انتصر رغم الحصار اللي معاه كل اتجاه رغم المواجع والفتن رغم العنا رغم القهر رغم العواصف شعبنا لازال يتحدى الطغى على سفينة نهجكم بنقطع أمواج البحر معانا بيت المصطفى شعب اليمن يعلن وفاة جينا نجدد عهدنا ونطبق آية الصور نرسل رسالة للعدو والمعفهم نقطع يده جينا على نور البدر اللي من المشرق ظهر مع ابن بدر الدين ذا الإسلام بنرفع لواه مع ابن بدر الدين ذا الإسلام بنرفع لواه صار ربي يا رسول الله ما هب الخطر ما ردهم تطبيع من طبع مع أمريكا وتاه عليك صلى الله وسلم عندما صب المطر واعتاد من مسلم لآل البيت يدعي في الصلاة عليك صلى الله وسلم عندما صب المطر واعتاد من مسلم لآل البيت يدعي في الصلاة واعتاد من مسلم لآل البيت يدعي في الصلاة يا سيدي يا سيدي طه النبي خير البشر يوم 12 ربيع الأول كان ميلاد الحياة في يوم ذكرى مولد الشعب اليمن كله حضر ما فرقتهم عاصفة حزم العدم واللي مرى يا سيدي بنحتفل وبرغم أنف اللي كفر وبرغم أنف اللي مطبع لليهود على الولا من أجل دينك يا رسول الله لو ذقنا الأمر لو حاصرونا عهد ربي ما هزم منه معاه أنا انتصر واللي ظلم لقى علي الله انتصر أنا انتصر رغم الحصار اللي معاه كل اتجاه رغم المواجع والفتن رغم العنا رغم القهر رغم العواصف شعبنا لازال يتحدى الطغى على سفينة نهجكم بنقطع أمواج البحر معانا بيت المصطفى شعب اليمن يعلن وفاة جينا نجدد عهدنا ونطبق آية الصور نرسل رسالة للعدو والمعفه نقطع يده جينا على نور البدر اللي من المشرق ظهر مع ابن بدر الدين ذا الإسلام بنرفع لواه مع ابن بدر الدين ذا الإسلام بنرفع لواه صار ربي يا رسول الله ما هب الخطر ما ودهم تطبيع من طبع مع أمريكا وتاه عليك صلى الله وسلم عندما صب المطر واعتاد من مسلم لآل البيت يدعي في الصلاة عليك صلى الله وسلم عندما صب المطر واعتاد من مسلم لآل البيت يدعي في الصلاة واعتاد من مسلم لآل